السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا. لا نزال مع نوح نبي الله عليه السلام. ونوح قد قاله عنه هو أول رسول أرسل إلى البشر من بعد آدم، على أنه قد سبقه شيث بن آدم لصلبه، وسبقه جده أو جد أبيه إدريس عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما شيث فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أرسلت إليه أنزل عليه 50 صحيفة ونزول الصحائف ونزول الكتب من السماء. من المعلوم أنها لا تكون إلا على الرسل، فهم الذين يبلغون رسالات وتنزل عليهم نبوءا ليبلغوها إلى الناس ويهدوا الخلق إلى الله. أما إدريس فقد نص الله على نبوءته في كتابه فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فالقرآن نص على نبوته وعلى صديقيته. فإن كان شيث نبيا فقط وليس برسول مع نزول الصحائف عليه يصح إذا كما قالوه بأن نوحا أول رسل الله للخلق لقومه بعد رسالة آدم عليه الصلاة والسلام. هذه الآية لا تزال من شكوى نوح إلى ربه بقومه وعصيانهم وتمردهم عليه وعلى ربهم وعلى الكتاب المنزل عليه. وأول الآية يرتبط بعضها ببعض. قال رب إن قومي قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السورة كلها شكوى من نوح عليه السلام بقومه، وقد دعاهم إلى الله كما أمره الله، وبقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم لا يزدادون إلا كفرا وجحودا، ولا يزالون ولا يزيدون على التكذيب والجحود والفرار من دعوته لله ومن إصراره على دخولهم في دعوة الله في الإيمان بالله وترك الأوثان والأصنام. عندما بلغه ربه وأيأسه من إيمانه وقال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أيأسه الله من إيمانه، من إيمان الكل على أن الله قد قال لا وما آمن قال عنه، وما آمن معه إلا قليل. هذه القرون والمئات من السنوات لم يؤمن به في أكثر ما قالوا إلا 80 رجلا بزوجاتهم، وقيل لم يؤمن به إلا 8 فقط، حتى إن ولدا كفر به ولم يؤمن به وأبى إلا أن يكون مع الكفار، فارق مع من غريب ودخل النار مع من دخل. فنوح عليه السلام يقول لربه: يا رب، فقد أمرتني بأن أدعوهم إليك، فقلت يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فلم يتقوا الله ولم يعبدوا الله ولم يصدقوا نوحا، وقد دعاهم إلى الله، دعاهم في الليل والنهار مواصلا ليله بنهاره، وهو يقول لهم اعبدوا الله، اتركوا الأوثان، آمنوا بالله، صدقوا رسالتي، فإني لكم ناصح أمين. ثم زاد فدعاهم وأكد عليهم في الشوارع وفي الأزقة وبإعلان الدعاء إلى الله صائحا في الأزقة والطرق، فلم يزدهم كل ذلك إلا فرارا عن الإيمان وفرارا عن نور. وكانوا مع ذلك إذا جبههم، إذا فاجأهم وهو يدعوهم إلى الله صائحا، جعلوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا، غطوا جسومهم ورؤوسهم بالثياب كي لا يروا، وهم لا يقولون لا إلا التكذيب والتكفير، وإلا البعد عن الله، وإلا الإصرار على ما هم عليه. ثم عاد فقال: هؤلاء وقد فعلوا ما فعلوا، قلت لهم اتقوا الله واستغفروا الله وآمنوا به، وإذا بهم غطوا عيونهم، ستروا آذانهم، لم يزدهم ذلك إلا فرارا، إلا استكبارا، إلا إصرارا على الباطل، إصرارا على الشرك. ثم قال: ثم إني دعوتهم جهارا، خرج للشوارع، خرج للأزقة، خرج للأسواق، خرج حيث يجتمعون في نواديهم، ففاجأهم جهرا بالدعوة إلى الله وبعبادة الله وترك الأوثان وترك الأصنام. ومع ذلك فما أفاد ذلك شيئا. ثم عاد فقال لربه: ثم إني أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ثم أعلن ذلك لكل واحد على حدة ممن يقصده في بيته إن قابل، أو في طريقه إن وجد، أو في دكانه إن كان، فهو قد أعلن ذلك بحيث يسمعه القريب والبعيد أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم وما يزيدهم ذلك إلا فرارا، إلا استكبارا، إلا بعدا عن الله والإيمان بالله. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقال في كل ذلك في الجهر والعلن في السر كان يأتي لمن يتعظم ويتكبر فيخاطبه بلطف، يدعوه بالحكمة وبالقول الحسن وباللين بحيث لا يسمعه سواه، ومع ذلك لم يفد سر ولم يفد علن ولم يفد جهر ولم يفد كتمان، وهو في كل ذلك يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا الله اطلبوا مغفرته من الكفر والشرك وقولوا لا إله إلا الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عظيم، يدخلكم الجنة ويعفو عن الزلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كان كثير المغفرة كثير التوبة على من تاب، فإن أنتم تبتم وإن أنتم استغفرتم وإن أنتم تركتم الكفر والوثنية والصنمية يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة، كثير المغفرة كثير التوبة لمن استغفر وتاب له من ذنوبه، إنه كان غفارا. الجواب يرسل السماء عليكم مدرارا يسمى المطر سماء وغيثا، يرسل السماء أي مطر السماء وغيث السماء مدرارا دارا متواصلا متكاثرا ليل نهار. ولما التنصيص على هذا؟ قالوا فقد أصيب قوم نوح فيما أصيبوا به وهم مصرون على الكفر وعلى الشرك، أصيبوا بالجفاف أصيبوا بالقحط لمدة 40 سنة حتى ماتت الأطفال واحترقت النباتات وأسقطت الأشجار ثمارها وهلكت الدواب، إلى أن لم يبق لأحد منهم طفل ولا داب ينتفع بحليبها ينتفع بظهرها ينتفع برعيها. فجاءوا يستغيثون ويتعسلون، فقال إن أردتم ذلك فمن يستغفر الله يفعل به كل خير في دنياه وآخرته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء يغيثكم بخيره بغيثه بأمطاره، فتنبت الأرض وتعطي السماء أمطارها وغيثها، فيحيطكم خير الله من السماء والأرض وما بينكم وبين ذلك إلا أن تقولوا نستغفر الله من شركنا نستغفر الله من كفرنا. وهم مع كل ذلك مصرون على الكفر ممتنعون من الإيمان. يرسل السماء عليكم مدرارا دارة أمطارها دارا غيثها مسترسلا متتابعا بكثرة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم يرسل لكم مددا متواصلا خيرات أرزاقا، يرزقكم بأولاد ويكثرهم، يرزقكم بأموال ويكثرها إن أنتم استغفرتم ربكم وآمنتم به واتقيتم الله وأطعتم رسولكم وهم مع كل ذلك لا يزالون ممتنعين مصرين مستكبرين متعالين على الله ورسول الله. نزلت الأمطار أيام عمر في خلافته، وهو ما سمي في التاريخ بسنوات الرمادة، بسنوات القحط والجد، فقال له الأصحاب استغيث لنا اطلب الغيث، فخرج بهم إلى الأشقة والشوارع وهو لا يزيد على قوله وهم يتبعون. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ما كاد يعود للبيت حتى أدرت السماء غيثها وأمطارها، حتى أخذ الناس يمشون في الوحل وفي الطين وفي البحيرات وفي الفيضان. فقال له الأصحاب يا أمير المؤمنين، ما رأيناك ذكرت غيثا ولا استغاثة، قال قد فعلت، فأنا بقولي أستغفر الله قد أنزلت الغيث والأمطار بمجاديفها كما أمر الله وكما قال الله. أم يقول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال رب فقال استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد فعل ربنا، ومن أوفى بعهده من الله. وجاء سائل للحسن البصري فقال له يا أبا سعيد، بستان زرع يكاد يحترق بالجدب وعدم نزول الغيث، فقال له استغفر الله. جاءه من قال لا، لا يكاد يعيش له ولد، فقال له استغفر الله. جاء من قال لا، تجارته لا تربح، لا يكاد يربح، لا يبيع ويشتري إلا والخسارة دوما، فقال له استغفر الله. فما جاءه أحد يشكو بلاء من السماء أو بلاء من الأرض إلا ويقول له استغفر الله. فقال له من حضر، للكل تقول استغفر الله؟ قال لست أنا الذي قلت، فالله الذي قال استغفروا ربكم إنه كان توابا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار بنص الآيات الكريمات يكون سببا للأرزاق، لكثرة الأولاد، لنزول الغيث من السماء، لزوال البلاء وزوال الغضب وزوال الجدب والقحط. والاستغفار معناه اللهم يا رب أعترف لك بأنني مذنب وأنني خطأ، وليس من يغفر ذنوبي ويكشف كروبي إلا أنت يا رب. فالاعتراف هذا وطلب المغفرة من الله هو التوحيد الخالص، معناه أنا العبد العاجز وأنت الرب القادر، فإذا طردتني فإلى أي باب أقف وممن أدعو؟ فليس لي سواك يا يا الله يا ذا الجلال والإكرام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يا قومنا، يقول نوح لقومي وقد أفرغ جعبته وقد أمضى 1000 عام إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى عبادة الله، إلى التقوى لله، إلى طاعة نوح، فهو يفعل ذلك ليلا ونهارا، يفعل ذلك سرا وإعلانا، يفعل ذلك على انفراد وجهرا في الشوارع العامة وفي الأزقة الخاصة وفي البيوت وحيث وجد. لا شغل له ولا عمل له إلا امتثال أمر ربه بدعوة قومه إلى ترك الأصنام، ترك الأوثان، إلى عبادة الله الواحد الأحد. وإنهم فعلوا استغفروا من ذنوبهم يرزقهم الله من خيرات السماء وخيرات الأرض، من خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكنهم مع ذلك يوصي الكبار الصغار: لا تصدقوا نوحا، لا تؤمنوا بنوح، لا تذرن آلهتكم ولا فلانا ولا فلانا من الأصنام والأوثان. عندما يأسه الله من أن يؤمن بعد اليوم مؤمن، وأنه ما آمن به إلا قليل، عندما اعتبر ذلك إذنا إلهيا وارفع يديه إلى الله ضارعا يشكو بثاه ويشكو حزناه: وما الذي جرى له مع قومي في جميع الحالات لمدة 1000 عام إلا 50 عاما؟ ثم بعد ذلك سيتم دعواتي بالدعاء عليهم وسيستجيب الله جل جلاله ويمددكم بأموال وبنين. بنين تشمل الذكر والأنثى، جمع ابن. ومن هنا من قال من الفقهاء بأن الوقف إذا نص الواقف فيه على البنين لا يدخل الإناث. والبنين لغة، والبنين تفسيرا، يشمل الذكور والإناث. هل لك أبناء؟ يقول لي: ولد وبنت، أو ليس لي إلا البنات، أو ليس لي إلا الذكور. ويمددكم بأموال يجعل لكم مددا متصلا بكثرة الأموال والغيث من السماء والخصب من الأرض وخصب الأرحام وولادة الأرحام، بنين ذكورا وإناثا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجعل لكم جنات، ليست جنة واحدة تزرعون فيها ما تشاءون من أنواع الحبوب وأنواع الثمار وأنواع الفواكه، وهي محاطة بالأنهار تجري عن يمينها وتجري عن شمالها وتجري بين يدي صاحب البستان وأصحاب البستان. يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجعل جمع نهر، جمع جنة. يكثر المياه في الأرض، يكثر الجنات بإنباتها، بخصبها، بإنبات جميع ما فيها. كل هذا موقوف كما قال نوح على أن يتوبوا من الكفر، من الشرك، من عبادة الأوثان. مع كل هذا الذي مناهم به وأطمعهم فيه من خيرات الدنيا والآخرة، يأبون إلا الفرار من الإيمان، إلا الاستكبار من الإيمان، إلا الإصرار عليه والدوام فيه. وهم مع ذلك يكذبون نوحا ويقولون عنه مجنون، ويأتون بأطفالهم بعد أن يميزوا ويعرفونهم بشكل نوح ويقولون لهم لا تصدقوا هذا، يريد أن يلفتكم عن آلهتكم، عن ود وسواع ويغوث ويعوب ونصر، فلا تتركوا آلهتكم لا، ولا تتركوا هذه المسميات الباطلة لا، استمسكوا بدينكم. وهكذا إلى أن سعى هؤلاء فقذفوهم إلى الغرق، إلى النار، الغرق في الدنيا والنار يوم القيامة. والله عندما يقص علينا ذلك ونزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فأنذر بذلك قوما من عرب الجزيرة، فقص عليه ما صنع بقوم نوح عندما كفروا، ما صنع بعاد، ما صنع بثمود، ما صنع بقوم لوط، ما صنع بفرعون وقومه، ما صنع ليكون ذلك عبرة للمعتبر، ليكون ذلك إنذارا على أن من فعل مثل ما فعل هؤلاء ينتقم الله منه كما انتقم من أولئك. هذا عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر وأدوم وأشد نكالا. ثم قال نوح لربه فيما يقص عليه، والصورة كلها حكاية عن نوح وقول نوح وما جرى بينه وبين قومه. فقال نوح لقومه فيما قصه الله علينا من السورة المسمات به، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. يا هؤلاء دعني أنا، دعوني ولا تكلمون، ولكن ما بالكم مع الله خالقكم ورازقكم، والذي إن شاء أهلككم وإن شاء أحسن إليكم، إن أنتم استغفرتم، إن أنتم وحدتم، إن أنتم عدتم إلى الله وإلى عبادة الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما أصابكم؟ ما الذي جرى لعقولكم؟ ما الذي جرى لأفكاركم؟ كيف لا ترجون وتتمنون وتسعون وتعتقدون وتعملون لله وقارا، تعظيما وتقديسا؟ هو واجب الوجود، هو المشكور جل جلاله، هو الذي أحيانا ورزقنا وأعطانا من الحواس العينين واللسان والشفتين والسمعين واليدين والرجلين. ألا تشكرون؟ ألا تحمدون؟ ألا ترون آخرين لم يعطهم بصرا، لم يعطهم سمعا؟ ألا تخافون أن يجري عليكم ما جرى على أولئك؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما بالكم لا تقدسون الله ولا تعظمون الله ولا تكبرون جلال الله ولا تؤمنون بالله؟ فلست إلا رسول الله أرسلني بالدعوة لكم، لإيمان به، لعبادتي، لتقواه، لطاعتي، فيما آمركم به من خير وأنهاكم عنه من شر. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والرجاء هنا الطلب، والرجاء هنا يعني في هذا المقام العبادة والتقديس والتعظيم والإجلال لله ولمقام الله جل جلاله، وشكره على ما أنعم به على كل واحد منكم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأين ذهبت عقولكم؟ وأين ذهبت آذانكم؟ ما بالكم لا تكادون تسمعون ولا تبصرون ولا تفقهون. هم كالأنعام بل هم أضل، كما وصف الله الكافرين والمنافقين. قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا، ألا تفكرون في أنفسكم؟ وقد خلقكم الله على مراحل وعلى مراتب، من طور إلى طور، ومن حال إلى حال، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين متحرك إلى وليد إلى يافع إلى مراهق إلى شاب إلى رجل إلى شيخ وشيخ فان، ثم من التراب إلى التراب. من الذي خلقكم في مختلف هذه الأطوار؟ هل الذي صنع بكم ذلك؟ هذه الأحجار وهذه الحدائق وهذه الأخشاب من الأصنام التي تعبدونها من دون الله بغير سلطان أتاكم؟ كيف تعبدون ما يخلق ولا يخلق؟ كيف تعبدون ما يضر ولا ينفع؟ بل لا يضر ولا ينفع. ما بالكم؟ ما الذي جرى عليكم؟ فكروا في هذه الأشياء مع أنفسكم، فسترون أن هذا الوجود له خالق، هو الله جل جلاله، هو الذي خلقنا من تراب وسيعيدنا إلى التراب وسيخرجنا إلى التراب، وبين ذلك جعل من هذا التراب أطوارا، نطفة فعلقة فمضغة فإنسانا سويا. كيف ترون هذا وتعيشون في واقعه ومع ذلك تكفرون به ولا تعترفون به؟ ألكم عقول؟ ألكم أسماع؟ ألكم آذان؟ أم ليس لكم شيء من ذلك تنتفعون به في حال من الأحوال؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وإجلالا وتقديسا؟ وقد خلقكم أطوارا، وهو الذي خلقكم على أطوار وعلى مراحل، من التراب ثم من النطفة ثم إلى إنسان سوي. ألا تفكرون ساعة من صنع ذلك؟ فستجدون إن أحضرتم عقولكم معكم فسيكون الجواب على كل ذلك الله لا سواه جل جلاله. قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ألا ترون يا هؤلاء كيف خلق الله فوقكم سبع سماوات طباقا، طبقا على طبق، سماء فوق سماء وأرض فوق أرض، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام، وفي كل أرض وفي كل سماء من السماء الأولى إلى السماء السابعة، ومن الأرض الأولى إلى الأرض السابعة، في كل ذلك خلق من خلق الله وأمر ونهي، وهناك جند لله من ملائكة الله ينفذون أوامر الله صباح مساء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا ترون ألا تعلمون؟ ألم يبلغكم ذلك ممن سبقني من إدريس وشيث وأبينا الأول آدم عليهم السلام؟ كيف وقد سمعتم أو بلغكم أو لم يبلغكم فأنا أبلغكم؟ من الذي خلق هذه السماوات السبع التي هي سماء فوق سماء، طبقة على طبقة؟ هل خلقتها آلهتكم المزيفة؟ هل خلقتها هذه الأصنام التي هي لا تزيد عن كونها أخشابا أو أحجارا أو حدائد؟ فما بالكم؟ أين عقولكم؟ أين ذهبت؟ وكيف تعيشون في دنياكم بلا عقول وبلا فكر فيما يجب أن تفكروا فيه وتتأملوا مليا؟ وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا إلى كيف خلق الله؟ كيف كان هذا الخلق؟ الله لا يحتاج إلى أكثر، لا يزيد على أكثر أن يقول كن فيكون. فهو قد قال للسماوات وللأراضين خلال 6 أيام كن فكانت، وكان قبل ذلك عرشه على الماء، ثم خلق ما زاد على ذلك، وكان العرش خلق قبل السماوات والأرض، والماء خلق قبل السماوات والأرض، وجعل فيهن القمر نورا، وجعل القمر فيهن نورا، جعل في السماوات القمر منيرا، والشمس مصباحا وسراجا، يضيء القمر تضيء الشمس على السماوات 7 والأراضين 7، وجعل فيهن، أين جعل القمر؟ نحن نرى القمر دون السماء الأولى، وهذا ما قرره المفسرون والصحابة والتابعون، فقالوا جعل الله القمر والشمس في السماء الدنيا في السماء الأولى. والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقول جاءني بنو تميم وذهبت إلى مضر وربيعة، ويعنون من قولهم جاءني بنو تميم جاءني رجل منهم أو جماعة قلة، أو ذهبت إلى مضر وربيعة إلى رجل منهما رجلين. وليس من الضروري ألا تقول جاءني بنو تميم إلا وقد جاءوا بقضهم وقضيضهم، برجالهم ونسائهم، بشيوخهم وأطفالهم. وقد قص الله علينا قصصا للأولين وللآخرين، وهو عندما يقص ذلك ينسبه للعرب، ينسبه لقريش، ينسبه للأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود إلى آخره. ومع ذلك يكون الذي تكلم بذلك واحد أو اثنان أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، والساكت عن ذلك يقال يعتبر قائلا به. فإذا قال واحد من القبيلة أو العشيرة ولم يرد عليه أحد، فيعني ذلك أنهم كلهم قالوا به. فالله عندما يقول جل جلاله وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات، أي في سماء من السماوات، كذلك الشمس جعلها ضياء، جعلها سراجا. وقد قال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس الشمس والقمر وجوههما إلى السماوات ومؤخرتهما إلى الأرض، فضياؤهما في السماوات أكثر بكثير من ضيائهما في الأرض. وجعل القمر فيهن نورا في السماوات، فهي باعتبار علوها إلى السماء، والشمس علوها إلى السماء، فإضاءتها إضاءة الشمس ونور القمر، فهو يطلق ويصح التعبير في الآية الكريمة وجعل فيهن القمر، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس أنار السماوات، وجعل الشمس ضياء، جعلها سراجا، جعلها مصباحا، فقد أضاءت وقد أشرقت من أنوارها السماوات، كما أضاءت من نور القمر كذلك السماوات بل والأراضين كذلك، وجعل القمر بينه وجعل القمر قمر فيهن نورا، وجعل الشمس وجعل الشمس سراجا سراجا كالسراج بالإضاءة على أنه سراج ولا كالسرج، سراج في كثرة ضوئه وكثرة إنارته، بما لو قرب منه إنسان لاحترق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأن حر الشمس وشدة البرد عندما تأتي كل سنة في البرد أو الصيف إنما هو نفس جهنم من حرها أو نفسها أيضا في بردها وزمهريرها، مجرد نفس يضيق له سكان الأرض من شدة البرد وشدة الحر، فكيف ببرودة النار وبحرارة النار لمن كذف فيها. ثم قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يذكر نوح هؤلاء بما تسمعه آذانهم وتراه أبصارهم ويجب أن تؤمن به أجسامهم، ومع ذلك لم يستفيدوا بعين ولا بأذن ولا بقلب، فهو قال لهم والله أنبتكم من الأرض نباتا. في أصل الخلقة نحن أبناء آدم، وآدم خلق من تراب. أمر الله ملائكته أن يجمعوا من جميع أنواع التراب، خصب وجدب وسهل وحزن ورمال وسواد تراب وحمرة التراب وبياض التراب، بما صنعه الله تمثالا لصورة آدم، وبقي 40 عاما ثم نفخ فيه من روحي فكان بشرا سويا. فنحن خلقنا من تراب، نحن أبناء آدم وآدم من تراب. والله أنبتكم فنحن نبتنا من تراب الأرض، والله جعل نباتنا وكياننا ووجودنا من آدم وآدم من تراب، فصح أننا في أصلنا أننا كذلك من تراب. ومن الذي يستطيع أن يأتي للتراب فيصنع منه صورة جميلة، امرأة بارعة، خلقا من خلق الله سويا؟ لن يفعل ذلك إلا الله جل جلاله وعلى مقامه. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. سنموت ونعود إلى التراب، نحن من تراب وسنعود إلى التراب. وأين الجثث الماضية؟ وأين الملايير من خلق الله منذ آدم إلى الآن؟ ولذلك يقول الحكيم العربي الشاعر: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هاته الأجساد. يقول للمتعجرفين المتعالين الذين يكادون في مشيهم على الأرض لا تسعهم الأرض خبطا وضربا، ويكاد رأسهم فيما يتوهمون أن يصل بهم إلى السماء، يقول لهؤلاء: أين أنتم؟ خففوا الوطأ، خففوا المشي، ما أظن أديمة ظاهرة هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، إلا من أجسادهم. أين آباؤهم؟ أين أجدادهم؟ هي التراب الذي ندوس عليه. فنحن ندوس على تراب هو من أصل الآباء ومن أصل الأجساد ومن هؤلاء الخلق. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. خلقنا من التراب وسنعود إلى التراب، وسيخرجنا يوم القيامة ويحيينا من التراب أيضا. سفنا الأجساد ولا يبقى إلا عجب الذنب، عظم في مقدار العدسة في مؤخرة سلسلة الظهر. هذا يكون كالحبة كالنطفة في الحياة، يكون كعودة الجسد إلى الحياة مرة أخرى. ينزل الله أمطارا على الأجداف، على الجثث، على المقابر، وإذا بهذه العدسة عجب الذنب، وإذا بها بأمر الله وبقدرة الله تعود إنسانا سويا على الحالة التي مات عليها صاحبها، إن كان كبيرا فكبيرا، وإن كان صغيرا فصغيرا، وإن كان رجلا فرجل، وإن كان امرأة فامرأة. ثم يعيدكم فيها ثم يخرجكم إخراجا. يخرجنا إخراج مفعول مطلق، أي إخراجا كاملا، أي وجودا جاهزا، أي نعود للحياة كما لو لم نمت بالمرة، كما كنا أحياء وكأننا متنا في تلك اللحظة. من فعل ذلك؟ لا جواب إلا الله، الله الذي أنبتنا من التراب، والذي سيعيدنا إلى التراب، والذي سيعود فيخرجنا من التراب.